بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والسبعون بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مرة أخرى إلى الحكمة التي بدأناها في درسنا الأخير، ولعلنا لم نتم شرحها. يقول رحمه الله تعالى: ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. عرفنا فيما مضى الفرق بين القبض والبسط، في أكثر من مناسبة شرحنا معنى هاتين الكلمتين، وأعود فأقول: المراد بالقبض الحالة التي تعتري مشاعر الإنسان وتهيمن على قلبه من الكآبة والضيق وربما من الخوف، تغلب الخوف عليه وتغلبه على الرجاء. هذه الحالة التي تعتري الإنسان وكل منا معرض لها تسمى القبض. وليس المراد هنا بالقبض الذي يعتري الإنسان لسبب دنيوي، لا، يعني إنسان كان له مشروع تجاري ثم إن مشروعه هذا لم يتحقق كما كان يحلم به، فتألم وساد مشاعره الكرب، نقول هذا هو القبض؟ لا، ليس المراد بالقبض هذا. القبض كلمة اصطلاحية يراد بها المعنى الذي يعتري الإنسان حالة تعامله مع الله، هذا هو المراد. فعندما يجد الإنسان نفسه وقد أيمن عليه الخوف، وقد وجد أن معاصيه وآثامه كلها أطبقت بالمشاعر على نفسه، فأصبح في حال من الكرب والضيق، هذا اسمه قبض. نعم. وربما جاء هذا القبض من عوامل خارجية أيضا لكنها تؤثر على مشاعره الدينية. أما البسط فهو باختصار أن يتغلب الرجاء على الخوف في كيان الإنسان. عندما يتغلب عليه الرجاء بفضل الله وبرحمته وعفوه ويهيمن عليه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إما لعامل داخلي وإما لأسباب خارجية، فهذا هو المراد بالبسط. قلنا إن في الناس من قد يظن أن البسط هي الحالة التي المفضلة، وهي الحالة التي ينبغي أن يكون الإنسان متمتعا بها. فإذا وجد الإنسان نفسه دائما يتقلب في هذه الحالة ربما استبشر، ولكن إذا وجد أن الكرب هيمن عليه ووجد أن الضيق أخذ من نفسه مأخذا وأن الخوف تغلب على الرجاء في كيانه، ربما يظن أنه الآن يمر بحالة صعبة، وأنه ربما ابتعد عن الله عز وجل ولذلك اعترته هذه الحالة. ف فابن عطاء الله رحمه الله تعالى يريد أن يصحح في أنفسنا هذا الوهم. يقول له: ربما أفادك الباري عز وجل في ليل القبض، يشبه القبض بظلام ليل، ما لم تستفيد في إشراق نهار البسط. المسألة عبارة عن تربية، ربما يأخذنا الله عز وجل آنا بحالة السرور وحالة تغلب الرجاء فيكون ذلك هو الخير، وفي بعض الأحيان يأخذنا الباري عز وجل بنقيض ذلك فيهيمن علينا الخوف وتهيمن علينا حال من القبض فيكون ذلك هو الخير للإنسان. وقد قلت لكم في لعل في الأسبوع الماضي أو في الدرس الأخير إن الإنسان إذا دامت لديه حالة تغلب الرجاء وحالة السرور برحمة الله عز وجل فالشأن فيه في هذه الحالة إذا استدامت أن ينسى مظاهر تقصيره وأن ينسى معصيه، وليس فينا من لا يرتكب بين الحين والآخر معاصي، كل الناس كل يعني ناس خطاؤون وخير الخطائين التوابون كما قلنا، لكن الباري عز وجل يأخذ عباده آنا بهذا وآنا بذاك. كثيرون هم الذين انجذبوا إلى الله عز وجل بسبب القبض الذي هيمن عليهم وصلح حالهم وأقبلوا إلى الله وجددوا البيعة معه بسبب ما يسميه ابن عطاء الله ليل القبض، يعني ظلام القبض، يعني المآسي والمصائب والتي تجلل القلب بسحب داكن من الضيق والكرب ونحو ذلك، ربما كان هذا هو الدواء. فلا تظنن بالله سوءا، نعم، ولا تتساءل لماذا ينتابني هذه الحال، ربما كان هذا هو علاجك. وهذا الكلام كما قلت لكم أظن في الأسبوع الماضي ينطبق على حال الفرد كما ينطبق على حال المجتمع على حال الأمة. الفرد من أين يأتيه القبض؟ إما من شعور داخلي وإما من عامل خارجي، وأيا كان العامل فإذا كان الإنسان الذي أثرته هذه الحالة عنده جزوة من الإيمان، جزوة فقط، إذا كانت عنده خمائر من معرفة الله عز وجل فإن هذه الحالة تسوقه إلى باب الله، تسوقه إلى الرجوع إلى الله، لأنه يتهم نفسه: لماذا اعترتني هذه الحالة؟ أنا ارتكبت معصية، لماذا اعترتني هذه الحالة من الضيق والكآبة؟ لأنني غفلت عن الله، لأنني اليوم جلست مجلسا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنني جلست مع أناس استغرقنا في بحار الغيبة، نعم، لبعض عباد الله عز وجل. إذن هذا هو السبب لهذه الضائقة التي تنتابني. في هذه الحالة ماذا أصنع؟ أعود، أتجه إلى الله، ألجأ إليه وأبثه شكواي وأقول: يا رب أنا تبت إليك، أنا أعلم بلائي، أنا أعلم مصيبتي، نعم أنا فعلت كيف وكيف، وأنا أسألك يا رب أن تغفر لي ذلتي، وأنا أعهدك أن لا أعود، أنا لا تبت إليك. لاحظ هذا القبض كيف أفادك؟ نعم. الإمام الغزالي يقول: ربما كانت قسوة القلب هي السبب في رقته. كيف؟ نعم، يعني تشعر أنك تسمع كتاب الله وتسمع الآيات التي تبعث على المخافة ولا، فلا تتأثر، تسمع نصيحة الناصحين، موعظة الواعظين، فتعود إلى قلبك، يخيل إليك أن فؤادك قطعة صخر لا تتأثر. نعم، تسمع دعاء الداعين وابتهال المبتهلين إلى الله، وتجد من حولك الباكين والمتضرعين، وتعود إلى نفسك فتجد أنك لا تتأثر. اكتشفت قسوة قلبك. هذه القسوة ماذا تفعل بك عندما اكتشفت قسوة قلبك؟ أي اكتشفت مرضا في كيانك. الإنسان الذي اكتشف أن في كيانه مرضا، ما الذي يحصل في كيانه؟ يتألم ويضطرب ويبحث عن علاج، أليس كذلك؟ والمؤمن الذي يخشى ربه يضطرب للآلام، للأمراض المعنوية القلبية ربما أكثر من اضطرابه للأمراض الجسدية. فأنا عندما اكتشفت قسوة قلبي اكتشفت أني مريض. هذا الاكتشاف علمي بأنني مريض يقودني إلى الله، يقول له يا رب داويني، يا رب أعوذ بك من قسوة قلبي، يا رب أنا العاني. عندما ألتجئ إلى الله يرق قلبي. لاحظ كيف أصبحت قسوة القلب عندما أشعر بها وعندما أكتشفها هي الدواء الذي يعيدني إلى رقة القلب. هذا معنى قولنا أن القبض في كثير من الأحيان يكون هو العلاج. فلماذا ينتاب للضيق؟ إما لأنني غفلت عن الله حيث ينبغي أن لا أغفل، وإما لأنني ارتكبت معصية ربما ما تنبهت إليها، وربما كانت المعصية معصية خفية يعني من الأمراض الباطنة وليست من المعاصي الظاهرة. بسبب من هذه الأسباب أو لعامل خارجي ربما، نعم، أصابني منه رشاش فأصابني هذا الضيق. طبعا نحن نتكلم عن إنسان لديه جزء من الإيمان، أما الملحد لا يبالي، نعم، يبحث عن علاج لضيقه في الملاهي، يبحث عن علاج لضيقه في مزيد من المحرمات، ولسان حاله يقول فداوني بالتي كانت هي الداوي. لا، نحن نبحث عن إنسان مؤمن وشعر بهذه الحالة. عندما يشعر بهذه الحالة يعلم أنه مريض، عندئذ يبحث عن العلاج، يعود فيحاسب نفسه، يتذكر ماذا صنع بالأمس، كيف التقى مع فلان وفلان في جلسة، لعله لك المال حرام، لعل المال الذي دخل جيبه لم يكن من حل، وهكذا يبحث فيعالج نفسه. وهكذا فإن القبط لون من ألوان التربية الربانية يبعثها إلى عباده، تدفعهم إلى مزيد من ذكر الله، تدفعهم إلى مزيد من الالتجاء إلى الله، تدفعهم إلى مزيد من التقرب. والأوراد ضعف هذا الإنسان أوراده. نعم، هذا معنى قولي ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفيد في إشراق نهار البسط. هذا بالنسبة للفرد، وكل واحد منا أظن نشعر بهذا أيها الإخوة، كل واحد منا معرض. كبار الصالحين كانوا يشكون، واحد منهم كما يذكر الإمام القشيري في رسالته عن يعني كثير منهم يشكو أن أقول مرت بي حالة من القبض لم أدري ما السبب فيها، فراجعت نفسي وأخذت وأعود وأعود، ما الذي صنعته، ما الذي فعلت، حتى اكتشف أسبابا معينة لقبضه فعاد إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا المراتب تختلف كما قلنا لكم، حسنات الأبرار سيئات المقربين. معنى أمثالنا من الذين يعني إذا أدوا فرائض الله فرحوا ولا يبالون بأكثر من ذلك، ربما لا نشعر. لكن هؤلاء الذين يحاسبون أنفسهم بدقة يشعرون بهذه الأشياء. يعني إذا ترك ورده ثلاثة أيام تنتابه حال القبض. إذا ترك قيام الليل ليلة واحدة يجد أنه ضائق الصدر في نهاره كله. نعم بشرط أن يرتكب معصية كبيرة. نعم هذا بالنسبة للأفراد. الأمر ذاته بالنسبة للأمة والجماعة ولعلي قلت هذا لما قل لا أذكر. المجتمع الذي يريد الله عز وجل به خيرا إذا تسربت إليه أمور لا ترضي الله، إذا وجدت فيه معاصي تستنزل غضب الله عز وجل، إذا سادت المجتمع أوامر الغفلة وأسباب الغفلة، الباري عز وجل يربي هذا المجتمع بشرط أن يكون هذا المجتمع في خير، بشرط أن يكون هذا المجتمع نابضا بمشاعر الإيمان بالله. يغار الباري عز وجل على عباده هؤلاء يصلحه، تسري عوامل ابتلاءات فتن محن مصائب تتى إلى هذا المجتمع العدوان خارج. نعم أفراد هذا المجتمع أو هذا المجتمع بقضه وقضيته يعني بكامله يشعرون بالضيق، يشعرون بالخطر، يشعرون بالاضطراب. نعم هذا قبض لكنه قبض اعترى المجموعة، اعترى المجتمع ولم يعتري فردا واحدا، والمجتمع هو الفرد المتكرر يعني نفس الشيء. هذا الوضع في ظاهره شر لكن هو في باطنه خير، وعصى التأديب دائما في مظهرها مؤلم ولكن في عاقبتها خير، أمر خير. نعم هذه حقيقة معروفة لدينا جميعا. فهذا المجتمع عندما يريد الله به خيرا ويكون قد ساد هذا المجتمع أو كثيرا من جهاته سادت مظاهر الله وأسباب الانصراف عن الله عز وجل، مظاهر المعاصي، نعم وجد فيه المسرفون على أنفسهم الفساق والفجار دون أن يوجد من ينكر، دون أن يوجد من يضرب على أيديهم، من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. نعم كان هذا المجتمع مزدهر بأسباب البسط، أسباب السرور، الخير موفور والرزق كثير والنصر هو المهيمن، وإذا بهذا كله بدأ يتراجع، الأرزاق بدأت تتراجع، الأمن بدأ يضطرب. نعم الخيرات التي كانت موجودة بدأت تتناقص وتذبل، وإذا بالأخطار تحدق عندئذ يسود الضيق ويسود الكرب الناس وتمتد غاشي من الكآبة على الناس. هذا هو القبض الذي يعتري المجتمع، لكن انظر ما الآثار التي تنجم على ذلك إذا كان هذا المجتمع كما قلت لكم في جزء من الإيمان. يستيقظ أفراد هذا المجتمع يعودون إلى الله، يتوب العاصي، يستقيم المنحرف، يصطلح مع الله سبحانه وتعالى الذي كان تائها عنه وكان محجوبا عنه. ربما ليس الكل لكن هذا ينتشر فيما بينهم، فعندئذ يكشف الله سبحانه وتعالى عنهم الغمة ويزيل عنهم البلاء ويعيد الله عز وجل إليهم أمنهم وطمأنينتهم. إذن القبض ماذا صنع؟ في ظاهره كان كرب وسوء لكن أثمر الخير وأثمر سكينة النفس ثانية، وهذا ما يقوله لنا. نحن كما قلت لكم أظن أنني قلت لكم نمر الآن في هذا المنعطف، نحن الآن نعاني من ليل القبض كمجتمع، طبعا بين القبض كمجتمع ينعكس على الافراد ايضا, ينعكس على الافراد. نحن لا ندري ما الذي رسمته الاقدار انجاز التعبير لنا. الان الخطط الماكرة تهدف الى القضاء على الاسلام علنا, والقضاء على الاسلام في مهد الاسلام. مهد الاسلام هي البلاد العربية, نعم, لان الاسلام ترعرع في احضان الام العربية الواقع والاسباب واضحة ومعلومة, هذا امر معلن, نعم. وبلغني انه بالامس نعم وزير خارجية قديم يهودي في امريكا اخذ يقارن بين كوريا الشمالية, لماذا لم تهددها امريكا بالقتل والسحق والمحق كما تهددنا. قال في فوارق كثيرة, من جملة الفوارق ان كوريا الشمالية لا توجد الى جانبها اسرائيل حتى تخيفها. الامر الثاني ان كوريا الشمالية ليست دولة اسلامية حتى نخاف منها, لكن هذه البلاد هي البلاد الاسلامية التي اتفقنا سرا على ضرورة القضاء عليها. هذه الحالة التي تنتابنا, هذه السحب التي تمتد غاشيتها علينا, هي لون من الوان القبض الذي يتكلم عنه ابن عطاء الله, واكيد اكيد اثار ذلك تمتد على الافراد. ما الذي سيحدث غدا؟ ما الذي سيجري؟ هذه القوى, هذا العتاد الهائل الهائل الغريب العجيب الذي لم يحشد معشاره في الحرب العالمية الثانية, نعم, لماذا؟ لماذا؟ هذا لون من الوان القبض. الظاهر ان اليد التي حركت وفعلت وخططت هي هؤلاء الناس, هؤلاء الغربيون, هؤلاء الذين يحقدون علينا وعلى اسلامنا. لكن الحقيقة ان الذي يخطط ويحرك الامور كلها هو ربنا سبحانه وتعالى, ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. هذا كلام دقيق, علمه من علم وجهله من جهل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نحن ايها الاخوة غفلنا عن شرعتنا, وغفلنا عن كنوز اسلامنا التي رفعت شأن هذه الامة عاليا, غفلنا عن قيمة حضارتنا, مقومات حضارتنا, لا اقول منجزات حضارتنا, منجزات حضارتنا عبارة عن ثمار, يعني ما قيمة المنجزات؟ المنجزات هذه الفسيفساء, هذه الأبنية الشاهقة, هذه النقوش, هذه الفنون التشكيلية, هذه القصور الباقية في إسبانيا, في الأندلس, هذه ليست هي الحضارة, هذه منجزات الحضارة. لكن ما الذي ينبغي أن نعتز به؟ دعائم الحضارة لا منجزات الحضارة. نحن غفلنا عن دعائم حضارتنا, تهاوننا فيها, تهاوننا بشرعتنا, وذبل ثم ذبل ثم ذبلت جزوة الإسلام بين جوانحنا حتى أصبحت كبصيص تحت الرماد يوشك أن ينطفئ بين لحظة وأخرى. هذا آل أمرنا, هذا إلى جانب الكثيرين الذين يرفعون لواء العلمانية, الكثير الذين يرفعون لواء الحداثة, الكثير الذين يتبرمون بكثير من شرائع الإسلام ويريدون أن يطور ويبدل ويغير التغيير جاري. وين في أم العالم الإسلامي كما كان يقولون وفي أي بقعة في أزهره؟ نعم، عندما رأى الله عز وجل. إذا أنتم تتعشقون هؤلاء الأعداء، أنتم تتعشقونهم، تريدون أن تسيروا وراءهم. نعم، حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتهم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما دمتم أنكم تعشقونهم وتحبونهم فلنسلطهم عليكم. إذا يعني استوى الماء والخشب، انتهى الإشكال. يعني لماذا لم يبقى حاجز يجعل من الأمر مشكلة عندما يلتقي الغرب الملحد المعادي للإسلام مع الشرق الذي كان في يوم ما إسلاميا؟ لا إشكال. من هنا كانت حكمة الباري سبحانه وتعالى اقتضت هذا الذي ترونه اليوم. كم وكم حذرنا ربنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. انظروا إلى نصائح ربنا. كلام من؟ كلام ربنا عز وجل. كم وكم قيل ووعيد ألقوا في هذا. أكثرنا أعرض وأكثرنا استكبر وسادت كما قلت لكم هذه الأفكار الأخرى فامتدت علينا غاشية من ليل القبض كما يعبر ابن عطاء الله. هذه الغاشية أرجو وآمل أن تكون عاقبتها خيرا لهذه الأمة. أرجو إذا كانت هنالك بقايا من جزوة الإيمان في فئات الفئات، لا أقول فئة واحدة، بدءا من المسؤولين والقائد، إذا كانت هنالك بقية من جزوة الإيمان لا تزال موجودة فأنا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل من ليل القبض هذا سببا لعود حميد إلى دينه وسببا لانعطاف جديد إلى مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. أنا كنت أسمع من قبل بين الحين والآخر عن طريق وسائل الإعلام المختلفة كلمات الإلحادية تفور. كنت أسمع الدعوة إلى العلمانيين من هنا وهناك، كنت أسمع الدعوة إلى الحداثة، اليوم لم أعد أسمع شيئا من هذا. ذلك واضح لأن هؤلاء الذين كانوا يقولون هذا الكلام لو عادوا يقولون هذا الكلام إذا فهم يعلنون تماما أنهم يقفون مع عدونا في خندق واحد. هذا العدو لم يعد يحاربنا من أجل قومه أبدا. كنا نعتقد من قبل بالقومية هي الحصن. طيب، هذا العدو لا يقاتلنا من أجل يعني حضارة هائجة مائجة تهدده أبدا. لا يقاتلنا من أجل غنى، نحن لا نملك هذا الغنى إطلاقا. البعض يظن من أجل النفط، لا، النفط موجود في أمريكا إلى ما شاء الله. موضوع النفط، موضوع أسلحة الدمار، موضوع القومية، موضوع أشخاص معينين حكام، كل ذلك حبات من عنقود واحد. والعنقود الذي ينظر إلى الغرب هو عنقود الإسلام. فالإسلام هو السبب في غليان الذي يدفع الغرب المسيحي المتهود الى هذا الامر. لذلك الذين كانوا بالامس ينادون بالالماني لو عادوا ينادون بها اذا لا اعلنوا انهم عملاء اقزام لذلك العدو الذي يريد ان يقاتلنا. لو باعوا الى الحداثة طبعا امريكا تدعو الى ذلك. لذلك تجد ان هذه الاصوات همدت ترى هل راجعت نفسها هذا المأمول وتابت الى الله عز وجل ام انها تستحي من ان تقول كلاما يجعلها تعترف بانها تمارس عمالة منحطة للعدو المشترك. الله اعلم. ايا كان الامر فهذه هزة اذا صادفت جزوة من الايمان لا تزال موجودة بين جوانح هذه الامة فلسوف تهب من جديد الى اسلامها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امتي كالخطر كالمطر لا يدرى اولها خير ام اخرها خير. يعني ما ينبغي ان نستيئس بشكل من الاشكال. ايا كان الامر ايها الاخوة من شان هذا القبض كيف القبض بالنسبة للفرد يقود الى الالتجاء الى الله. قلت لكم صورت انا الان انتابتني حالي من قسوة القلب من الضيق من الكارم شممت رائد كفي عرفت انني ارتكبت شيء اكلت مالا حراما اقترفت معصية اغتبت ارتكبت اكيد اكيد هذا هو السبب يدفعني ذلك كما قلت لكم الى ان الجأ الى باب الله اطرق بابه يا رب دخيلك اغفر لي والله انا معترف انا اعلم انني قصرت يا رب انا اغفر لي ذنبي الذي اعلم والذي لا اعلم انك انت علام الغيوب واطيل وازيد واكرر. واذا بهذه الغاشية تزول كما ان الفرد يلجئه القبض الى هذا العمل فكذلك المجتمع من شانه ان يلجئه القبض الى الله سبحانه وتعالى. لذلك انا اتوقع ان مجتمعنا هذا في اي بلد في سوريا او في غير سوريا سيقوده هذا الكرب الى الاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى. وانا اقدر ان اخواننا الان في العراق اقدر انما قلت لهم فغالبيتهم الامة يلتجئون الى الله ويعودون الى الله ويلينون التوبة الى الله سبحانه وتعالى ويجأرون الى الله سبحانه وتعالى بالشكوى. هذا منهج تربوي يأخذ الله سبحانه وتعالى به عباده. واذا كانت الألسن ترجمة لما تنبض به القلوب فأنا أبشر بأن الله سبحانه وتعالى سينصر وما النصر إلا من عند الله. كذلك أمتنا هنا كذلك في أي مجتمع آخر هذا الضيق يقود المسلمين إلى الرجوع إلى الله. ما العامل؟ العامل الفطرة. الفطرة موجودة أيها الإخوة، الفطرة موجودة حتى بين جوانح الملحد. الفطرة الإيمانية موجودة، لكن إما أن تكون راقدة يعني أو أن تكون تراكمت عليها الشهوات والأهوات فكادت، لا أقول اختنقت، كادت أن تختنق. لكن مثل هذه الهزة توقظها. أذكر مرة من زمان أنا كنت أسافر في كل أسبوع إلى اللاذقية فأقيم محاضرات في جامعة اللاذقية، كان اسمها آنذاك جامعة اللاذقية، وكنت أذهب وآتي في حافلة كبيرة يعني كان اسمها الكرنك آنذاك في شتاء يوم من الأيام. عدت مساء من اللاذقية ولما وصلنا الى منتصف الطريق كان الثلج قد ملأ الطريق كله بل ملأ ما بين السماء والارض. نعم. فالحقيقة اضطررنا ان نبقى هناك عند الملك منا في تلك الليله في الحافله. يعني لم يستطع السائق ان يقود اطلاقا، ضاقت معالم الطريق، ضاعت في ضحى اليوم الثاني، غامر بنا السائق وصار. كان الطريق في كثير من الاحيان لا يستبين اطلاقا، وكان الارض مع السماء وما بينهما اصبحت كتله واحده بيضاء. فكان هذا السائق الماهر يغامر، وكانت الحافله السياره تترنح كانها سكره، تترنح بالطريق ذات اليمين وذات الشمال وببطء شديد. طبعا الخطر كان يحدق. لاحظ الضائقه التي نتكلم عنها، لاحظ القبض. عندما ركبنا في الحافله بين اللاذقيه كان في مؤخره الحافله عدد من الشباب يصرحون ويمرحون ويهزشون والى اخر ما هنالك ذكورا والى اخره. كان البسط اخذ منهم ما اخذه. عندما وصلنا الى النبك واخذ يغامر بنا السائق في هذا الجو ونحن بين ماضي غير الموت تقريبا، نظرت واذا بكل من في هذه الحافله عادوا الى الله، وفي مقدمتهم اولئك الشباب الذين كانوا يهزجون ويرقصون والى اخر ما هنالك كلهم. لاحظ ماذا يصنع القبض، الفطره موجوده. واذكر ان اسوا واحد فيهم الذي كان يقودهم من قبل في اعمال الهيهم يعني الهز والغناء وما الى ذلك، وقف في منتصف الحافلة والسيارة تترنح كما قلت لكم، وقف في منتصف الحافلة يقول بصوت عال: ايها الاخوة، نحن الان 45 راكب، 45 دعاء يتصاعد الى السماء، لابد ان يقبل الله عز وجل منا بعض هذه الأدلة. فلندعو الله عز وجل. تحول هذا الانسان الذي كان يقود قبل قليل اخوانه في طريق من الغفلة واللهو وما الى ذلك، تحول الى انسان يقودهم الى رحاب الله، يقودهم بالالتجاء الى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي جرى في هذه الحافلة نفس الصورة تماما عندما ننظر الى المجتمع. ما المجتمع؟ المجتمع هو هذا الفرد المتكرر. ونحن دائما ينبغي ان نعلم ان خطط البشر دائما تكون معلنة بصخب وبضجيج، لكن هذه الخطط البشرية من ورائها خطة إلهية، لكنها تسير في قناة خفية لا يراها الناس، يفاجئون بها أخيرا دائما. فلتعلم هذه الحقيقة. ورحم الله من قال: وتقدرون وتضحك الأقدار. نعم. لكن الإنسان لا يرى ما يخططه الرب، يرى النتائج. فإذا رأى النتائج أدرك أن خطة الإنسان ما كخطة أولاد صغار يلعبون فقط إلى آخر ما هنالك. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. يعني أنا أشبه الأمر مشروع الإنسان وخططه وأحلامه إلى جانب ما قضاه الله عز وجل بسفينة عملاقة كبيرة جدا جدا، ولله المثل الأعلى، سفينة عملاقة كبيرة تنقر عباد البحر بعيدة عن الشاطئ. ومن المعروف يعني كلما كبر الجسم جدا جدا وابتعد عن الحواف كلما خفيت حركته، شيء معروف. لذلك السفينة العملاقة لما تكون بعيدة عن الشاطئ ما بتحس بحركتها كتير، تكون بعرض البحر. تصور سفينة عملاقة كبيرة تنقر عباد البحر إلى الشرق في عمق البحر في داخل البحر، لكن في على ظهر هذه السفينة العملاقة أناس يركضون من أقصى طرف الباخرة شرقا إلى أقصاها غربا. عينك ترصد حركة السفينة أم حركة الناس؟ ترصد حركة الناس. تجد عينك هؤلاء الذين يركضون من شرق السفينة إلى غربها، أما السفينة فلعظامها ولضخامتها ولبعدها عن الشاطئ لا تشعر. لكن في الواقع عندما تفكر بعقلك ستجد أن حركة السفينة تستوعب كل هذه الحركة التي يسيرها الناس أو الرجال ذاهبين آيبين فوق. حركة السفينة عم تستوعب كلها. قضاء رب العالمين يستوعب كل ما يفور فوق الأرض من تصرفات الناس وشؤونهم وأعمالهم. نعم هذه حقيقة. والمأمون من ليل القبط هذا الذي يعتري هذه الأمة في هذه الفترة أو في هذا المنعطف أن يعود بنا إلى الله، أن يعود بنا إلى رحاب الله عز وجل. وأنا أرجو أن يبلغ صوتي وكلامي هذا كل هذه الأمة وكل من يعني يتشرفون بوجودهم في هذه الأرض المباركة، أرض الشام أرض مباركة. علم ذلك من علم وجاهلها من جاهل. أرجو أن يعلم قادة هذه الأمة وكل المسؤولين فيها وكل فئاتها، نعم، أن يد الله سبحانه وتعالى هي التي تحرك، وأن الله عز وجل يبتلينا الآن بعصي التهديد. وأحمد الله أنها ليست عصي إهلاك وإنما هي عصي تأديب. والمطلوب أن توقظنا هذه العصي إلى الرجوع إلى الله وإلى الاصطلاح مع الله، وأن نتوب إليه وأن نلتجئ إليه بصدق وبدراعة لا بمظاهر ديكورية. لا، هذه المظاهر الديكورية بننافق لبعضنا البعض فيها. الباري عز وجل لا يخذ بهذا. نعم، إنما ينبغي أن يكون التجاؤنا إلى الله سبحانه وتعالى نابعا من أعماق قلوبنا. فإذا فعلنا ذلك وعدنا إلى الله واصطلحنا مع الله سبحانه وتعالى، فاعلموا أن كل هذا الضجيج الذي تجده لم يكون مآله إلا كمآل فقاطيع. نعم، تعاظمت على وجه سيل دافق. عندما تجد سيلا دافقا ينحدر في قلب واد ما، ما الذي يحصل؟ تجد أن فقاقيع كثيرة نعم تفور وكأنها قضب، لكنها تذهب أدراج الرياح. الباري عز وجل القوة قوته واليد يده، لكن علينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. وليل القبط الذي نمر به لعله هو دواؤنا اليوم، كما يقول ابن عطاء الله السكندري. هذه تتم لما كنا قد ذكرناه في درسنا الماضي. ثم يقول، ينقلنا إلى الحكم الثاني، مطالع الأنوار القلوب والأسرار. يبدو أن الوقت يعني أوشك أن ينتهي، ونحن في العادة نختم درسنا بدعاء، نقف هنا ونختم درسنا بدعاء ونسأل الله الاستجابة. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك. اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والعصيان. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذا المكان بذكرك وشكرك. اللهم لك الحمد لأن أن تقطئ ألسنتنا بحمدك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلم ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أمسينا وأمسى الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما في هذه الليلة ومن خير ما بعدها، ونعوذ بك اللهم من شر ما في هذه الليلة ومن شر ما بعدها. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بإيماننا بك وبإيماننا بوحدانيتك وبثقتنا بحكمتك وبرحمتك وبحسن ظننا بك أن تعطي كل منا سؤله الساعة فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن تجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك، ونسألك اللهم بحمايتك لشرعك وإسلامك، نسألك اللهم أن ترد عن بلاد المسلمين أعداءك وأعداء دينك وأعداء عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إن لم نكن أهلا بأن تستجيب دعاءنا فنسألك اللهم أن تصلح حالنا حتى نكون أهلا لاستجابة دعائنا. أصلح اللهم أحوالنا، طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. أصلح اللهم حال قادة المسلمين، اجمع كلمتهم على ما يرضيك، وجه أفئدتهم إلى ما فيه رضاك يا رب العالمين، يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه. نسألك اللهم أن تصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا. اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين خيرا فخذ بيدك بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير عاجل يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وها نحن نستغيثك، مددنا يد البراعة إليك، بسطنا كف الانكسار إلى بابك، نحن فقراءك، نحن مساكينك، واقفون ببابك، مترامين على أعتابك، ليس لنا مولى سواك، ليس لنا ملجأ سواك، أنت ربنا الواحد الأحد الفرد الصمد، لن نبرح بابك في كل الأحوال يا رب العالمين. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام باستغاثتنا بك وبالتجائنا إليك وبأكفنا المبسوطة إلى كرمك وجودك أن لا ترد أكفنا الساعة خائبة يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام انصر عبادك المسلمين، اللهم رد عنهم كيد الكائدين، اللهم كف عنهم أيدي أعدائك وأعداء دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احرس بلاد المسلمين، اللهم احرس بلاد المسلمين بعين عنايتك وبأتم رعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر، فإن العبد لا يعلم ما يفجأه إذا أصبح وإذا أمسى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، خضعنا لسلطانك ورضينا لحكمك يا رب العالمين. فنسألك اللهم أن ترضينا وأن ترضى عنا. اللهم اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.